تعوجها القناع. تزوج من التقوى فإنك راحل، وسارع إلى الخيرات في من يسارع، فما المال والأحلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ما دامت لأحد ولو دامت لمن كان قبلك ما وصلت إليه، ما دامت لأحد. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن الحكم الفاطمي والأيوبي واليزيدي، اسألوا التاريخ عن الحكم العباسي، اسألوا التاريخ عن حكم المماليك والأتراك وأسرة محمد علي، واسألوا التاريخ عن الذي أوشك أن يقول ما علمت لكم من إله غيري. أين هو الآن؟ اذهبوا إلى قبره ونادوا عليه، نادوا عليه. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتقر؟ تساووا جميعا، فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الثور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أمالك فيما مضى معتبر، كل من عليها ويبقى من؟ من؟ ويبقى من؟ وجه ربي. كل شيء هالك إلا، كل شيء هالك إلا واجه له الحكم وإليه ترجعون. الدنيا لا تساوي شيئا. خفوا المظالم إذا كانت بينكم وبين العباد مظالم، صفوها. إذا أكلت حق أخيك أو حق والديك فردته قبل أن يزورك ملك الموت، قبل الزيارة المحكومة. إذا كان بينك وبين الناس مظالم فردها قبل أن تدخل الزنزانة رقم واحد في مقابر البكير، قبل أن تدخل الزنزانة التي ليس على بابها سجان، إنما على بابها قبور الواحد الديان. قبل ان تدخل الزنزانة وقبل ان تحبس حتى الانفرادية، لا اقول شهرا ولا سنة ولا مئة سنة. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. صف المظالم قبل ان تحبسوا في الزنازير، قبل ان تسلموا وراء الصبر والاسمنت المسلح. اللهم وحد قلوبنا، اللهم وحد قلوبنا، اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم من اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامي. يا جبار السماوات والارض، ادعوك وانا صائم، وفي رمضان وفي يوم الجمعه وفي صلحة الاجابه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اقبل ختامنا وتولى امرنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا.